شيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائن لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. اللوح هو اللوح المحفوظ الذي يقول الله جل وعلا فيه: في آيات متعددة ذكرها، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، حديث عبادة بن الصامت قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ يعني صفته وحقيقته لا نعلمها، وجاء عن ابن عباس أنه من درة بيضاء وقد حمراء، وأنه عرضه عرض السماوات وغير ذلك، فالله أعلم. وإنما علينا أن نؤمن بما ذكره الله جل وعلا وذكر رسوله، أن اللوح كتب فيه كل شيء، وقد جاء أن القرآن مكتوب فيه، وهذا فيه إشكال عند بعض الناس: كيف يكون مكتوبا فيه وقد سمعه جبريل من الله ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما احتج به الأشاعر على أن القرآن إنه معنى، وليس إن الله يتكلم به بكلام يسمع، ولا حجة في ذلك. وقد اختلف العلماء أيهما أول خلق، القلم أو اللوح أو العرش. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا، وكذلك تلميذ ابن القيم، ونقلوا ذلك عن الهمداني أن على قولين عند العلماء. والصحيح الذي دل عليه الحديث أن العرش خلق قبل العقلم، وقد يرد على هذا قوله: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فيقولون هذا نص، كيف تقولون أن العرش هو، يعني يقولون أول مخلوقات القلم. قد قرر هذا الشيخ الألباني واحتج له وغيره، ولكن الصحيح العكس، لأن في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. وقوله عرشه على الماء جملة حالية، يعني وقت الكتابة كان العرش على الماء. هذا نص على أن العرش والماء كلاهما مخلوق قبل القلم. على كل حال، إنسان ما يضره كونه اعتقد هذا أو هذا، وإنما هذا على حسب النصوص، وإنما الواجب الإيمان بذلك. نؤمن بأن الله خلق القلم فقال له اكتب. القلم يعني صار له شعور وحق يكتب بنفسه. قد جاء أن الله كتب بالقلم، كتب كل شيء، نصوص كثيرة هكذا كتب بكل شيء. ولكن هذا حديث عبادة صريح، خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا رب وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن ليوم القيامة. وكل ذلك بقدرة الله جل وعلا، فهو الكاتب حقيقة. فكتب به مقادير الأشياء، ولا يقع شيء من ذلك الوقت إلى نهاية الخلق إلا وقد كتب في القلم، ولا يختلف عن الوقت المحدد والكتابة التي سبقت لا تقدما ولا تأخرا ولا زيادة ولا نقص. وكل هذا يدلنا على كمال علم الله جل وعلا، أنه علم الأشياء كلها قبل وجودها، فكتب الحركات والسكنات والحياة والممات، وكل شيء كتبه قبل وجوده، قبل وجود السماوات والأرض 50,000 سنة، والمخلوقات لم توجد هذه بعد. هذا يذكر لنا حتى نؤمن به، وهذا من الإيمان بالقدر، الأقدار التي قدرها الله جل وعلا. وسبق قلت أن الإيمان بالقدر له مراتب 4، يجب أن نؤمن بها. المرتبة الأولى علم الله الشامل لكل شيء ولا يفوته شيء، وعلمه جل وعلا علم أزلي. ومعنى الأزلي القديم الذي ليس له مبدأ، ليس له مبدأ. فالله بصفاته لم يزل ولم يستجد له شيء لم يكن له، تعالى الله وتقدس. فهو الكامل من كل وجه، فعلمه كذلك علمه تام كامل لا يفوته شيء. فعلم الأشياء ثم كتب علمه. وبعض الناس يتصور يقول إن الكتابة ترغمني، ما دام إني مكتوب كذا لا حيلة لي. هذا غير صحيح. مكتوب كذا، المكتوب علم الله، ما هو أنك محجور عليك مرغم، بل أنت جعل لك قدرة واستطاعة وأمرت بما تستطيعه. قيل لك اعبد الله ولا تشرك به شيء، هل هذا ما يستطيعه الإنسان؟ قيل له أقم الصلوات 5 فقط، والصلاة تستغرق 5 دقائق، فخمس 25 دقيقة من الليل والنهار كلها. ليس هذا صعب، هذا سهل جدا. وكذلك تصوم بالسنة شهر واحد، 12 شهر تصوم شهر، وإذا كان عندك مال تؤدي جزء قليل منه، حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن عليك مال فلا أنت مطالب بشيء تؤديه للناس. وإذا كنت مستطيعاً أن تذهب إلى مكة وتوفر عندك المال وصحة البدن وكذلك أمن الطريق، وجب عليك أن تقصده في عمرك مرة فقط. كل هذه أمور ميسرة. ولهذا يقول الله جل وعلا: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإرادة في الدين هذه، ولهذا نقول إنها تخص المسلمين، هذه خاصة بالمسلم الذي قبل الشرع من الله جل وعلا. الأمور سهلة، ليست فيها صعوبة، ولكن الإنسان له تصورات وله إرادات وله شهوات وله، فيريد أن يتبع ما تهواه نفسه فيتعلل لذلك. ولهذا كثير من الناس يجعل اللوم على القدر ليس على نفسه. ويحتجون بأشياء لا حجة لهم فيها. ولكن من الأمور التي قد تشكل على طالب العلم أو الحديث الذي في الصحيحين: أن موسى عليه السلام قال لربه: يا رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. موسى عليه السلام عنده جرأة وعنده قوة بالله جل وعلا، وهو عند الله وجيها، أنا أقول كما يقول بعض الناس إنه ثائر، ثائر يوصف نبي كريم. أراه الله جل وعلا آدم، قدرة الله جل وعلا لا يمكن أن يمتنع عليها شيء أبداً، وعلى الإنسان أن ينقاد للأمور التي لا يعقلها ولا يستطيع أنه يحيط بحقيقتها، ينقاد ويسلم للنصوص كما سبق، ويعلم أن الله على كل شيء قدير. أراه آدم فقال له موسى عليه السلام: أنت آدم أبو البشر؟ قال: الذي خلقك الله بيده أسكنك جنة؟ قال: نعم. قال: لماذا خيبتنا ونفسك أخرجتنا من الجنة؟ فقال له: أنت موسى الذي كتب الله له التوراة بيده وكلمه بلا واسطة؟ قال: نعم. قال: كم وجدت مكتوبا في التوراة قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال: وجدته مكتوبا قبل أن تخلق بأربعين سنة. قال: تلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني غلبه في الحجة. من الناس يعني من أتى في هذا بعجائب في تفسير ذلك، تقال حجه يعني لأنه أبوه، فغلبوا بالحجة لأنه أباه، والأب يغلب الإبن. هذا كلام هذا. ومنهم من قال حجه لأنه في عالم الآخرة، عالم الموتى، وموسى في عالم الدنيا، وهذه أيضا مثل التي قبلها. والصحيح أن احتجاج آدم بالقدر على المصيبة على الخروج من الجنة وليس على الذنب لأمور. الأمر الأول أن آدم عليه السلام لو كان موسى لامه على الذنب لقال له آدم: أنت قتلت نفس، لماذا قتلت النفس؟ لكن لم يقل هذا مثل هذا. ولا يمكن أن موسى عليه السلام يلومه على ذنب قد تاب منه. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا يجوز أن يذكر له ذنبه إذا كان تائبا، وإنما اللوم على المصيبة، والمصيبة تقع وتمضي ولا يمكن استدراكها، فهذه يجوز أن نحتج بها، نحتج بالقدر عليها. إذا وقع الإنسان وقع له مور مصيبة سواء بنفسه ولا ماله ولا بقربائه وغيره، يجوز أن نقول الحمد لله هذا شيء كتبه الله ونحن نؤمن بذلك ونسلم، ولا حيلة لنا في هذا إلا التسليم، إن أمر مضى. بخلاف الذنب، تقول لإنسان مثلا صلي وقال أنا مكتوب عليه إني ما أصلي، هذا كذب، شو يدريك أنه مكتوب عليك أنك ما تصلي، ولكنك تريد أن تبرر لنفسك وتجعل اللوم على الكتابة، وهذا ذنب أعظم من الفعل. لهذا يقول العلماء الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب لا على الذنوب، لأن الذنوب لها مخرج وهو التوبة، إن كنت صادق تتوب وترجع ويتوب الله عليك. فعلى هذا لا إشكال في الحديث، الحديث واضح أن آدم عليه السلام احتج بأن هذا الخروج شيء مكتوب عليه وقع ولا يمكن استدراكه، انتهى، يقول هذا مكتوب علينا والحمد لله قد كتب الله جل على ذلك عنه، ونحن نسلم لذلك وننقاد ونعلم أنه لا حيلة في هذا ولا يمكن أنه يستدرك. كثير من الناس يقع له أشياء يعني فيها شيء من الخطورة وما أشبه ذلك، ولكن ما يقع له شيء، يقول لولا أني فعلت كذا ما لصار كذا، ولكني متنبه وأمسكت السيارة وكذا وكذا، هل يجوز مثل هذا؟ لو كان مكتوب على الذي كتب عليك هو هذا الواقع لا يمكن يتغير أبدا. فإذا وقع الشيء تبين لنا أن هذا المكتوب، ولا بد من الإيمان بذلك، ولا يجوز أن نضيف الأمور التي تقع لنا أو غيرنا إلى الأسباب، لأنه كما مضى أن النظر إلى السبب والاعتماد عليه من الشرك بالله جل وعلا، فالذي سبب السبب هو الذي كتب كل شيء جل وعلا، ولو شاء لعطل السبب، والسبب لا يستقل بالفعل أبداً، السبب له من سبب ثاني ولا الثاني له ثاني وهكذا. فالمقصود أن هذا الحديث الذي يحتج به الجبرية جعلوا لهم حجة لا حجة لهم فيه، ومضى أنهم أيضا تحجون بشيء من القرآن وغير ذلك. أما كون مثلا القلم قبل خلقه قبل المخلوقات أو غيرها، فالحديث في هذا واضح، الحديث الذي في صحيح مسلم، مع أن حديث عبادة في السنن وليس في الصحيح، مع حديث عبد الله بن عمرو فهو في صحيح مسلم، وأن الله كتب مقادير الأشياء وكتب، معلوم أن الكتابة هذه كتابة القلم، ما في كتابتان يعني سابقتان، وإلا فيه أشياء قد تشكل على إنسان. فمثلا حديث عبد الله بن مسعود الذي في الصحيحين الذي جعله العلماء أصل من أصول الإسلام، إذا فهمه العبد، وهو قوله إن أحدكم يكتب إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخره إلى آخر الحديث. وفي تمام الحديث يقول: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هل دخل الجنة والنار بالكتابة؟ ما دخله إلا بالعمل، ما دخلها إلا بالعمل، العمل الذي عمل عليه. ثم يقول بعد هذا: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، فمن ختم له بخير فهو من أهل الخير، ومن ختم له بسوء فنسأل الله العافية. لهذا قول الإمام بن كثير رحمه الله في تفسير قوله جل وعلا: واعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات كنتم تعقلون. يقول في إثناء الكلام: يعني أن الله يضل من يشاء بعد الكمال ويهدي من يشاء بعد الضلال. هذه إشارة، المفهوم مأخوذ من هذا، يعني أن المقصود أن الله له التصرف وله الخلق، وهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا يظلم ربك أحدا. فالله حرم الظلم على نفسه، وما ربك بظلام للعبيد، تعالى الله وتقدس، وهو الحكم العدل. والرسول يقول: ما أحد أحب إليه العذر من الله. ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة العذر، فما يكون لأحد حجة أو كلام. الله جل وعلا غني عن الخلق، ومع ذلك يعلم كل شيء ولا يأخذ إلا بالفعل، الفعل الظاهر. فالله جل وعلا خلق الإنسان ليبتليه، هل يتبع كل هذه الأمور ليتميز المؤمن من غير المؤمن، والصادق من غير الصادق وغيرها. فلله فيها حكم عظيمة، يعني قد يطلع الإنسان على بعضها، وقد لا يطلع إلا بعض الناس، بعض العلماء. فيبقى قوله: إن أول ما خلق الله القلم. كيف تقول مثلا، يقول إن أول ما خلق الله القلم، ثم تقولون إن العرش والماء هو مخلوق قبله؟ أليس هذا نص في أولية خلق القلم؟ نقول إن الصحيح أن قوله: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، جملة واحدة. والمعنى أن الكتابة وقعت بعد خلقه مباشرة بدون فاصل، خلقه وقال. وليس المقصود الإخبار بأنه أول المخلوقات، تتفق مع الحديث الثاني، وإن جاء بألفاظ مختلفة، لأن الألفاظ المختلفة هذه أكثرها من الرواة يذكرونها بالمعنى. ويجب أن يتحرى الإنسان لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم سابقا حديث عمران بن حسين الذي في البخاري، أنه جاء بثلاثة ألفاظ: جاء كان الله ولا شيء قبله، جاء كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره. هل يمكن أن يكون الرسول كان الله ولا شيء قبله، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره في لفظ في مقام واحد؟ أو صحيح لا يمكن هذا، أو من الكلام الصحيح ولا. والحديث في هذا، الحديث في هذا كثيرة، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله اليمن، معاذ راكب والرسول صلى الله عليه وسلم يمشي خلفه يوصيه، فقال له يا رسول الله إما أن تركب وإما أنزل أنا، قال لا ما أنت ما أنا أبي راكب ولا أنت بنازل، قال له إنك أول ما تأتي أول ما تقدم على أهل اليمن على أهل قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، هذا لكم. الثاني يكون أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. الثالث يكون أول ما تدعوهم إليه إلى أن يشهدوا أني أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. والرابع يكون أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. أربعة ألفاظ كلها بالصحيح في هذا الحديث. الكلام الذي قاله الرسول واحد، لفظ واحد، والبقية بالمعنى. المعنى إذا كان مطابق للغة العرب فيها مرادفات كثيرة كثيرة جدا. يجوز إذا كان الإنسان يعرف المعنى أن يعبر عنه بما يرادفه، إذا كان لا بزاد بلا زيادة ولا نقص. إذا قيل لشعبة كل ما تحدثنا به هو باللفظ، قال لا، لو حدثتكم، لو كنت ما أحدثكم باللفظ ما حدثتكم له ثلاثة حديث أو قال أربعة حديث أو كذا. فمقصود أن هذا قوله إن أول ما خلق الله القلم في ألفاظ احتجوا بها على أن وليته، وقول الذي يخالف هذا معناه خالف الأحاديث. إذا مثلا قلنا إن هذا كيف تقولون بحديث عبد الله بن عمر كتب الله مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أليست الكتابة هي كتابة القلم؟ وكان وعرشه على الماء، هو واضح في أن الكتابة حصلت بعد العرش. هذا ثم العرش الذي سبق ذكره مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، وقد جاء ترتيب الاستواء عليه بعد خلق السماوات والأرض في ست آيات في القرآن. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش بهذا اللفظ. ثم هذه تأتي للترتيب، ليست كالواو ترتيب المتأخر على المتقدم. فهنا قد يكون هناك إشكال أيضا، قال أيضا قبل خلق السماوات والأرض أين، هل هو مستوي على العرش ولا لا؟ شو الجواب على هذا؟ جواب أن يقول الإنسان إذا كان ما يعلم يقول الله أعلم، هذا هو الجواب، الله أعلم. إذا علم شيئا من الوحي الذي جاء به الرسول يقول به ولا يسكت، لا يتكلف شيئا لا يعرفه. قد جاء في حديث أبي رزين العقيلي، أبو رزين العقيلي كان عنده جرأة، عنده يعني لسان سؤول، يسأل عن أمور ما يسأل عنها غيره. سأل الرسول أسئلة كثيرة، منها أنه قال يا رسول الله أين كان ربنا قبل خلق السماوات والأرض؟ يا أحد يسأل هذا السؤال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كان في عمى، ما فوقه هوى وما تحته هوى. وهذه اللفظة جاءت برواية على وجهين، أحدها جاءت مقصورة والثاني ممدودة، يعني عمى، هي عماء. هذه وش مقصورة ولا ممدودة؟ هذه عماء، ها؟ والثانية في عماء، هذه المقصورة في عماء، ويختلف المعنى مع هذه وهذه. فإذا قلنا إنها مقصورة فالمعنى أنه في غمام، كما جاءت النصوص في هذا، وجاء أنه جل وعلا يأتي في غمام يوم القيامة. وإن كانت ممدودة المعنى أنه في شيء لا يعلم، لا أحد يعرفه ولا يعلم، خذوا من العماء. فعلى كل حال الأمور الغيبية يجب أن تكون متوقفة على الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يذكر لنا كل شيء، كما قال أبو ذر: ما ترك شيء إلا وذكر لنا منه علم، ما من طائر يطير إلا وذكر لنا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهل. كان أعلم الناس في وقته أحفظهم لكلامه، مع أنه كان كلامه محفوظا صلوات الله وسلامه عليه، كان قليلا ويرده 3 مرات. والعرب كان عندهم ملكة الحفظ، إذا سمعوا الكلام حفظوه، وما كانوا يكتبون. إذا كان الإنسان ما يكتب فهو يعتمد على حفظه، يصير حفظه أسرع وأوعب وأتم، كما إذا كان يكتب، ولا أكتبه علشان يعرض عن هذا. ثم إن الحفظ في الواقع ملكة موجودة في كل الناس، إذا نميت نمت وإذا أميتت ماتت. كان الإنسان مثلا يقول: خلاص أنا عندي المكتبة وعندي الكمبيوتر وعندي، ما أنا بحاجة، ما بلازم إني أحفظ هذه الأشياء وأوصي لها، بعدين أرجع إليها وأعرفها. هذا الضياع من هذه الناحية. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا وبينه. بهذا يقول الطحاوي: ونؤمن، من هم اللي يؤمنون؟ يعني هذا ما هو يعني يقول نؤمن هو والإمام وصاحبيه، الأمة كلها يجب أن تؤمن بهذا. والإيمان سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. نؤمن باللوح يعني بوجوده، وأنه مخلوق خلقه الله، وأن الله كتب فيه كل شيء، كل شيء، الله أعلم ما هو اللوح. ثم أن الكتابة تلفت، هذا حديث ابن مسعود الذي ذكرته لكم. هل هذه الكتابة مبتدأة؟ يعني الملك يرسل إلى النطفة في الرحم فيكتب في هذه الأشياء ابتداء، ما سبق أن كتب في اللوح المحفوظ هذا؟ هذا الشيء. الشيء الثاني أنه جاء في قول الله جل وعلا: في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ليلة القدر يقول يكتب فيها كل ما يقع في السنة كما جاء فيها من موت وحياة وإعزاز وإذلال ورزق وغير ذلك. هذه كتابة ثالثة. وجاء في حديث كثيرة أن الله لما خلق آدم قبض قبضتين فقال لآدم اختر أيهما أي القبضتين، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، فإذا فيها كل مخلوق من ذريته منها للسعادة، في اليد الأخرى أهل الشقاء. وهذا مثل الحديث الذي فيه إن الله استنتج مثله تماما، إن الله استخرج ذرية آدم من صلبه مسح ظهره استخرج ذريته من صلبه أمثال الذر واستنطقه واستشهدهم. وفي بعض الحديث أنه قبض قبضتين منهم وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. ذكروا أن معاذ رضي الله عنه لما حضرته الوفاة صار يبكي، فقيل له لماذا البكاء؟ خوف من الموت ولا حزن على الدنيا؟ قال كلا، لا هذا ولا هذا، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قبض قبضتين من ذرية آدم فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء النار، فلا أدري في أي القبضتين أنا. هذه المصيبة، يعني الإنسان ما يثق بعلمه ولا بعمله، إن الله جل وعلا هو المسعد وهو المشفي تعالى وتقدس. المقصود أن هذه كتابة. ثم جاء في قول الله جل وعلا كل يوم هو في شأن، يعني ابن عباس قال إن الله جل وعلا له في كل يوم 600 نظرة في اللوح، يعز ويذل ويحيي ويميت ويرزق ويقتر وغير ذلك من الأمور التي تصرف بها. فهذه كتابة يومية أيضا. إذن الكتابات متعددة وكلها أصلها في اللوح المحفوظ، ما تعدوها إن كانت تتعدد، كلها ترجع إلى اللوح المحفوظ، فلا يشكل علينا. يبقى أن مثل قلت لكم أن الأشاعرة احتجوا بهذا على أن القرآن أنه لم يتكلم الله جل وعلا به، وإنما هو معنى يقوم بنفسه لأن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ. قد جاء عن ابن عباس قال إن الله جل وعلا أنزل القرآن جملة واحدة من لوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل منجما في 23 سنة. وهذا الأثر عن ابن عباس صحيح ثابت عنه. ما الجواب عن هذا؟ نقول الجواب عن هذا أنه إن الله جل وعلا قدرته فوق ما يتصور الإنسان، كتب كل شيء، ومن الأشياء كتبه التي تكلم بها أنها كتب به، ثم تكلم به وأسمعها جبريل، وجبريل سمعها من الله وأخذها وجاء بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم بلغه إياه. وليس في هذا إشكال، بل هذا دلت عليه نصوص أخرى. وقوله وبجميع ما فيه قد رقم، يعني نؤمن بالمكتوب، مكتوب هي يعني نؤمن به إننا لا نعلمه، يعني علمناه بالجملة لأنه كتب فيه كل شيء، فنؤمن أن كل ما يقع أنه مكتوب فيه، ولا بد من هذا. ورقم يعني كتب وسجل فيه. ثم يعني قلنا إن هل القلم جرى بنفسه أو إن الله كتب به هذا ما يلزم من المعرفة. مهم أن الكتابة أصلا من الله، سواء أمر القلم وجرى بنفسه أو أن الله كتب ذلك. قد جاء في الصحيح أن الله جل وعلا باشر ثلاثة أشياء بيده، كتب التوراة بيده، خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده. وفي الصحيح صحيح البخاري إن الله كتب كتابا وهو وضع عنده على العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. هذه كتابة أيضا، كتابة. والكتابات في هذا متعددة، وقد تكلم على هذا ابن القيم رحمه الله هذه الكتابات وبينها في كتابه الشفاء العليل وغيره. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه، يعني في اللوح المحفوظ أنه كائن، ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. وبالعكس، لو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى ليجعلوه كائنا، يجعلوه غير كائن لم يقدروا. فجف القلم بما هو كائن يوم القيامة. الترمذي وغيره في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، وهي وصية الأمة كلها، كان راكبا معه، ابن عباس كان غلاما، فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت: بلى يا رسول. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيعوا ذلك. جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا نفس ومعنى قوله احفظ الله يحفظك. في أحد يحفظ الله؟ يعني احفظ أوامر الله ونواهيه أن تضيعها، ذا معنى احفظ ما أمرك الله به أن تتقاعس عنه أو تغفل عنه أو تترك، وما نهاك عنه أن تنتهكه. إذا حفظت ذلك حفظك الله. وحفظ الله أعظم. قل ابن رجب وغيره على هذا: حفظ الله نوعين، أحدهما أعظم من الآخر. الأول يحفظ الله عليه صحته، ويحفظ عليه جوارحه، ويحفظ عليه ما يقتات به وما ينفعه، لأن الطاعة جربت لها أثر عظيم في هذا. حتى قيل إن قول الله جل وعلا في قصة موسى مع الخضر، وكان أبوه صالحا، وكان أبوه صالحا، قالوا: هذا الأب هو الجد السابع، جده السابع، يعني أثر الطاعة. إذا الله أعلم هذا يكون إسرائيلي، ولكن جاء أيضا في أثر الله أعلم به، إن الله يقول: إني إذا رضيت باركت، وليس لي بركتي نهاية، وإذا سخطت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. صلى الله عليه وسلم. والإنسان قد يكون سببا لشقاء ولده، يكون هو السبب. هذا كثير. ولا سيما التربية والتعليم والأشياء التي، ولهذا عرف يعني بالاضطراد في المجتمعات أن الذي يسيء إلى والديه يجد أولادا يسيئون إليه تماما، حتى قال ثابت البناني: رأيت رجلا يضربه ولده في البصرة فأردت أن أمنعه، فرفع الرجل رأسه إليه قال: دعه، لقد كنت أضرب أبي في هذا المكان. إذن هذا الجزاء معجل، العقوبة تكون معجلة في هذا، وهذا كثير كثير ما يقع، نسأل الله العافية. المقصود أن إيه لا يظلم ولكن يصير سبب، هذا سببك. لا لا، ألم يقال مثلا أن الله سبحانه وتعالى علم أن هذا يعني إنسان سيقع منه سيئات كثيرة ويستحق أن يكون والديه كذا وتكون حظوظه في الدنيا كذا؟ الله يخرج الحي من الميت إذا شاء، يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن، ولكن الأسباب لها أثر، التربية والتعليم هذا الذي يخرج عليه الإنسان. إذا صار مثلا الولد ما يسمع من والده إلا اللعن والشتم والمعاصي وغيرها يتأثر بهذا، وربما يصير مثله، يخرج مثله، كذلك العقوق وغيره. هذه يعني نتائج ذلك، قوله يعني قوله إلى آخره. هنا يقول: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. جف القلم يعني أنه انتهى الأمر، ما فيه استدراك ولا يمكن أن يتغير، هذا معنى كون جف القلم. الواجب بهذا العلم أن يعلم الإنسان ولا يكون عنده في ذلك أي تردد. الكفار يعيبون على المسلمين بهذا، يقولون: أنتم كسالى وأنتم تتقاعسون عن الواجبات وعن الأمور التي ثم تعتلون بالقدر، تقول: هذا قدر. وش هو القدر؟ قل: ليس كذلك، المسلمون يؤمنون بما قاله الله وقاله الرسول ولا يتقعسون عن الواجبات، ولكن إذا وقعوا في شيء لم يريدوه خلاف المراد سلموا لله وقالوا: هذا قدر، الحمد لله، ويكون هذا فيه تسلية وفيه إيمان وفيه تسليم وفيه راحة للنفس، هو خير. لهذا جاء في صحيح مسلم: عجبا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وليس هذا إلا للمؤمن، فأمره كله خير إذا كان مؤمنا.